Wahlrecht ist. Klar, München. مع بعض عاملين ايه؟ فايروفوسفيت، والفوسفيت اللي هنا واللي هنا شابتين مع بعض ايه؟ فايروفوسفيت. خلاص؟ طيب انا رحت جاي جاي كسر البوند اللي هنا دي وشلت الاثنين دول مع بعض، يبقى الاثنين دول مع بعض اسمهم ايه؟ بايرو اوفيت. ها طبعا حس انها فكت من الاورجانيك كومباوند اصبحت انورجانيك، مش كده ولا ايه؟ وبالتالي بنسميها انورجانيك بايرو اوفيت، اختصارها بي بي اي انورجانيك بايرو اوفيت. وتفضل واحده قلنا كان شركه بخمسه اصبحت كمان شركه بثلاثه، فعشان كده عملت المركب ده اللي هو ايه؟ 5 ل ام بي او 3 برايم 5 برايم 5 ل ام بي. اوكي طيب من ضمن اول وظائف النيوكليوتايد ان هم ممكن يتحولوا الى مواد مهمه. الجي تي تي مثلا اللي هو الجوانوسين ترايفوسفيت ممكن يجي لي مركب اسمه تترا هايدرو بايوتيرين، ده عباره عن هايدروجين كارير هنسمع عنه بعدين. الجي تي تي كمان بيشبك في المسنجر ار ان ايه، هنشوف ازاي بندرس المسنجر ار ان ايه. من ضمن وظائف النيوكليوتايد ريجوليشن اوف ميتابوليك باث واي زي ايه؟ الاي ام بي والاي تي بي والاي تي بي والسايكليك ام بي بينظموا ماني ميتابوليك ام بي. حد كده امثله مبسطه. اولا رول السايكليك ام بي هنقوله كمان شويه صغيرين. اوكي؟ ده بتاع السايكليك ام بي. طب هو تفاوت اي تي بي مثلا واي ام بي؟ هناخد مثال بسيط خالص. طبعا احنا قلنا الشورت كارنسي اوف انرجي اي تي بي. طيب يعني لو عندي اي تي بي كتير هل ده يخليني ازود الاكسديشن جلوكوز ولا اوقف؟ اوقف صح؟ اه فعلا الاقي ان الاي تي بي بيوقف الاكسديشن جلوكوز. هنعرف بعدين الاكسديشن جلوكوز الفاضي بيحصل بعده طرق، اهمها طريقه اسمها جلايكوليس. جلايكوليس دي ثاني عباره عن تكسير الجلوكوز الى بايروبيت. نعرف الكلام ده السنه الجايه ان شاء الله. بس بقول هذا الباث واي فايدته ايه؟ يطلع انرجي مش كده؟ طيب هنلاقي بقى السنه الجايه ان شاء الله ان الاي تي بي بيوقف الجلايكوليس. ليه؟ لان وجود الاي تي بي بكثره في الخليه معناه ايه؟ وي دونت نيد انرجي مش كده ولا ايه؟ وبالتالي بيوقف الجلايكوليس. وعلى العكس الاي ام بي وات ذات مين وجود الاي ام بي في الخليه؟ معناها وي نيد انرجي لان معناها استهلكنا الاي تي بي. لو في اي ام بي في الخليه معناها ان احنا استهلكنا الاي تي بي. وهنلاقي بقى الاي ام بي تفتكروا يعمل ايه في الجلايكوليس؟ يزود الجلايكوليس. كل اللي هندرسه ان شاء الله بعد. بس بقول ده كده مثال ازاي النيوكليوتايد بتعمل ريجوليشن اوف ميتابوليك باث واي. اوكي النيوكليوتايد كمان بتخش في تركيب بعض الكو انزيمز زي ال ان اي دي وال ان اي دي بي وال اف ام ان وال اف اي دي وكل دول شغلتهم هايدروجين كارير. بتخش في تركيب كو انزيم اي وده شغلته اسيد كارير، و بتخش في تركيب الكوبامايد كو انزيم اللي هو يحتوي على فيتامين بي 12 وده بيشيل ميثل جروبس يعني بيشتغل كميثل كارير. كل دول بقول بيشتغلوا ككو انزيم. يعني ايه كلمه كو انزيم؟ يعني مساعد الانزيم. اوكي المجموعه دي شغلتها بتشيل هايدروجين، بتساعد الانزيم انها بتشيل هايدروجين من الماده اللي بيشتغل عليها الانزيم. الكو انزيم ايه بيشيل اكل جروب. ايه هي الاكل تاني؟ اكل اللي هي كاربوكسيليك اسيد ماينس اويتش. اي كاربوكسيليك اسيد يشيل الاويتش بتاعته يبقى اللي طالب اسمه اكل جروب. زي مثلا اسيتيك اسيد. اسيتيك اسيد عباره عن ايه؟ سي اتش 3 سي او او اتش. لو شلنا ال او اتش سي اتش 3 سي او ده يبقى اسمه اسيتيل. اسيتيل ده نوع من الاسيد. اسيد ده الاسم العام. اي كاربوكسيليك اسيد يشيل منه او اتش يبقى اسمه اكل جروب. يبقى اسمه اسيد او اسيد راديكال. ها لو كان اسيتك بالذات يبقى اسمه اسيتك. لو كان ستيريك يبقى ستيرول. لو كان فارميتك اسيد يبقى فارميتول راديكال. اوكي اسيتك اسيد يبقى اسيتك راديكال. طيب شغل كو انزيم ايه انه بيشيل هذه الاسيد راديكال. والثاني البي 12 على غير كو انزيم بيشيل ميثيل جروبس. والمجموعه دي بتشتغل هايدروجين كارير. طب ايه يا ترى المطلوب مننا؟ نعرف اولا دول ايه الفانكشن بتاعهم، ونعرف كمان حاجه مهمه ممكن قوي تيجي في الامتحان اللي هي تركيب كل واحد منهم. مش بالستراكشر ولكن بالاسماء، هنشوف كده مع بعض ونستوعب ان شاء الله المقصود. طيب دلوقتي كان عندي هنا ادينين ورايبوز وفوسفيت، يبقى ده يمثل ايه؟ ادينين. ها؟ ده ايه يعتبر ده ايه كده على بعضه؟ نيوكليو. طيب مش كده؟ เนี่ยขอไรกี่ตนเนี่ยไรกี่ตนนะครับแม่นานไรกี่ตนแต่ไม่เช็ดแต่ทุกการแอลกอฮอล์เอาไรบุญติดต่อแค่ไรบุญเอาความคุ้นเคยเองยี่โจ้ขนาดไหนขนาดดุเช็ดแล้วคนนั้นเป็นที่ช่วยเอาคนรู้เยี่ยมอาจารย์ทุกการแอลกอฮอล์ประเทศนั้นเอาไรบุญที่ว่าแอลกอฮอล์ที่ไรบุญโอเคไปไรบุญมาดีเป็นยูมัติลูมรักกับบุหิมดีจันจิจันว่าให้มีบิทามินเอสเอสมูไรบุฟเลวินเอไรบุฟเลวินเด้อได้วิตามินบีทูนะแล้วพัฒนาความดูมั่งที่วิตามินสี่ขอเป็นที่ยึดติดกับวิตามินเอสนับถือกันฮันเลียทำยาละไรบุฟเลวินหรือว่าวิตามินบีเลียทาราวิตามินบีทูทำเนี่ยไรบุฟเลวินอาจจะยึดทำยาละไรบุฟทูนวัฟเลวินแต่เด็กนี่มาบ้านผมไรไรบุฟเลวินดิสส์ again วิตามินบีทูแต่เราเก็บเราวิตามินบีทูได้ว่าฉันแบบที่พี่บอกสิยิ่งอันนี้ที่พี่แกอยู่ตาวารีอยู่ตาวารีนิวคลีโอไทป์ชิคก็เลยแต่นี่พี่ไรที่เป็นเบสว่าพี่ชอบแอลกอฮอล์ว่าพี่บอกสิยิ่งอะไรอยู่ตาวารีนิวคลีโอไทป์ว่าพี่แบบแม่น้าอ่ะรับวิตามินบีทูลวัตถุอะไรบุฟเลวินอยู่ตาวารีนิวคลีโอไทป์แล้วพี่เบสว่าพี่ชอบไฟ มาไปทูลมาพบฟรีอยู่ตาบอดิฟรีไฟว่าแต่เรามีสมีฟลีเวนโมโนดิฟรีไฟตัวสารหา FMN ยิบ FMN เดี๋ยวตัวสารฟลีเวนโมโนดิฟรีไฟมันคือเอาวิธีที่จะแทนวิโอลีว่าอาร์ลาไฮโดรซิสโปรดักต์ of FMN เอาวิโอลีกิฟต์ full name of and the hydrolysis product of FMN ยิบ full name ของ FMNFlavin monoglyphide. El hydrolysis product sahu flavin. Ribitol and phosphine. Okay? Fine. What does it do to AFR and flavin monoglyphide? It is a hydrogen carrier. That is SID. Team at more hydrogen carrier, sexual FMN, or SID, or NAD, or NADP. Dul kullohum lez narakum bittabdi. Okay. If I play with FMN, what if it's solid for hydrogen carrier?وارفنا ان هو نيوكليوتايد وان اسمه فليفن مونوكليوتايد وانه مقاوم من فليفن ورايبوسول وفوسفيت. طيب لو شبكت فيه بقى كمان فوسفيت ثم رايبوز ثم ادنين يبقى الناتج اصبح ايه بقى؟ اصبح داي نيوكليوتايد. ليه داي نيوكليوتايد؟ لان عندي اثنين نيوكليوتايد واحد منهم الـ FMN والثاني منهم الـ AMP وشبكتهم في بعض. يبقى الناتج ايه؟ داي نيوكليوتايد.طب نسميه ايه بقى هذا النيوكليوتايد نسميه ليفن ادينين داينوكليوتايد ليه سميناه كده لان مين اللي بيميز النيوكليوتايد اساسا البيز ولا الشجر ولا الفوسفيريك البيز صح اللي بيميز هو البيز فمين البيز بتوع هذا النيوكليوتايد الليفن على ناحيه والادينين على الناحيه الثانيه عشان كده سميناهم ليفن ادينين داينوكليوتايد اختصارها ايه برضو ممكن في الامتحان يسألني ايه الهيدروليسيس برودكت اوف اف اي دي او يقول لي جيب ذا فول نيم فانكشن عن الهيدروليسيس برودكت اوف اف اي دي دي بقى الاجابه هي اولا الفول نيم فليفن ادينين داينوكليوتايد هل ينفع نسميه فليفن ادينوسين داينوكليوتايد لا اوعى تقول لا تقول لان احنا بنسمي باسم البيت ماليش دعوه باسم البيت اسمه فليفن ادينين داينوكليوتايد اوكي طيب ده كل ليه الهيدروليك برودكت ايه بقى مين يقول لي مين الهيدروليك برودكت بتاع الاف اي دي قولي اثنين فوسفيت وادنين وفليفن ورايبيتول ورايبوز اوعى تغلطوا وتقولوا اثنين رايبوز خد بالك رايبيتول ورايبوز دي فيري كومن ميستيك ها محدش يغلط يقول رايبوز ورايبوز لا هم رايبيتول ورايبوز اوكي طيب ايه الفانكشن بتاع الـ FAD؟ هايدروجين كارير صح اوكي خلصنا المجموعة الأولى ننتقل للمجموعة الثانية أنا عندي هنا نيكوتينامين أو نيكوتامين قلت الاثنين صح نيكوتينامين أو نيكوتينامين ورايبوز وفوسفيت وفوسفيت ورايبوز وأدنين المجموعة دي ممكن أعتبرها مكونة من نصين النص ده عبارة عن نيكوتينامايد ورايبوز وفوسفيت يبقى ده لوحده يعتبر ايه كده؟ نيوكليوتايد والناحية الثانية عندي أدنين what I hold of a faith, if I have any precise, is a listening my body, is I to precise. When you tell the meaning to be made, then you precise the faith, meaning this is a land me, you can mind, where me, where we say you can me, you can mind, and mean, that you precise. That's the Sarah and the برضو نفس الأسئلة ممكن تتقال إيه الفول نيم بتاع الـ NAD؟ إيه الفانكشن بتاع الـ NAD؟ إيه الهيدرولكس برودكت بتاع الـ NAD؟ إيه الفانكشن الأول؟ What's the function of NAD؟ هيدروجين كارير هيدروجين كارير كويس إيه الفول نيم بتاعه؟ نيكوتينامين أدنين دايليفيكاين برضو محدش يقول أدينوسين نيكوتينامين أدنين دايليفيكاين أوكي؟ لأن اللي يميز هو البيت ماليش دعوة بالنيوكليوتايد فهنا نيكوتينامايد وهنا في ادنين وبعدين دايليبريفايد لك يعني دو نيكوتينامايد ادي واحد وادي تاني ايه الهيدرولكس برودكت تو مين الهيدرولكس برودكت تو نيكوتينامايد نيكوتينامايد قول مين الهيدرولكس برودكت تو نيكوتينامايد رايبوز اثنين فوسفيت ادنين ورايبوز يعني اثنين رايبوز واثنين فوسفيت ونيكوتينامايد وأدنين. أوكي؟ ده تركيبة الـ NAD اللي هو واحد من الهيدروجين كاريرز. لو أضفنا عليه فوسفين كمان ظل الفانكشن بتاعه في الهيدروجين كاريرز وفلوقة الهيدروجين بيتشال على النيكوتينامايد زي ما احنا عرفنا عليه. وفي حالة الاثنين الأولانيين بيتشال على الفليفن، الفليفن هو اللي بيشيل الهيدروجين في الـ FMN والـ FAD. وهنا النيكوتينامايد هو اللي بيشيل هيدروجين في ال NAD with مينو NAD. طبعا اضفنا فوسفيت يبقى انا عندي NAD كامل اهو وعليه فوسفيت كمان يبقى هنسميه ايه بقى؟ نيكوتينامايد أدنين دايليفيكاين زي اللي فات ونضيف عليه فوسفيت عشان كده نزود على الاختصار P اللي هي فوسفيت على ال NAD. اوكي؟ يبقى ايه بقى الهيدروليكس بروسس في ال NAD؟ نبتدي دايما من البيت نيكوتينامايد وادينين وبعدين اثنين رايبوز وبعدين كام فوسفيت بقى؟ ثلاثة فوسفيت يبقى ده الفرق بين الـ NAD والـ NAD في فوسفيت زيادة في ثلاثة فوسفيت بدل اثنين فوسفيت اوكي؟ شغلته ايه يا ترى الـ NAD برضه هيدروجين كارير والهيدروجين هو بيتشال على النيكوتينامايد بدل الفوسفيت الإضافة دي ما يعرفش منه إنما ده له فانكشن وده له فانكشن زي ما احنا عرفنا عليه يبقى الأربعة اللي فاتوا دول ما ننساش كلهم هيدروجين كاريرز اف ام ان اف اي دي ام اي دي ان اي دي بي كل دول هيدروجين كاريرز ننتقل إلى حاجة بقى ما هيش هيدروجين كاريرز اللي هو كو انزيم A كو انزيم A عبارة عن إيه يا ترى؟ عبارة عن أدنين ورايبوز وثلاثة فوسفيت بس واحدة منهم شبكة في نمرة ثلاثة في الرايبوز والاثنين التانيين شبكين في نمرة خمسة اوكي يبقى كده لغايه دلوقتي ده نيوكليوتايد واضفنا عليه اي حاجه من الثاني نيوكليوتايد لان في اثنين ورايبوز وفوسفيت يبقى this is one of the nucleotides هنضيف عليه ايه بقى يا ترى؟ هنضيف عليه فانتوزينيك اسيد وده واحد في البي فيتامين هو رائع ودوبارك يكون نيكوتينامايد برضه اذا بي فيتامين فيتامين بي 3 احنا قلنا قبل كده رايبوفليفين فيتامين بي 2 النيكوتينامايد فيتامين بي 3 والفانتوسينيك اسيد فيتامين بي 5 فانتوسينيك اسيد احد مكونات كوانزيم A is فيتامين بي 5 اوكي طيب فاضل ايه عشان نكمل كوانزيم A حاجه بنسميها ثايو ايثانولامين ثايو ايثانولامين ده زي الايثانولامين بالظبط اللي احنا شفناه قبل كده في الفوسفوليبيد ولكن في اس اتش جروب بدل الاو اتش الايثانولامين كان في او اتش كان في اس اتش فورمولا غير مطلوبه. اوكي؟ طيب يبقى كو انزيم ايه عباره عن ايه بقى؟ ادنين رايبوز ثلاثه فوسفيت كانتوزينيك اسيد وثايو ايثانولامين. دول هم الهيدرولكس برودكت اوف كو انزيم. دول مكونات كو انزيم ايه والهيدرولكس برودكت اوف كو انزيم. تاني هم مين؟ الهيدرولكس برودكت كو انزيم ايه؟ ها؟ ادنين رايبوز 3 فوسفيت كانتوسينيك اسيد واخيرا ثايو ايثانولامين. هو الثايو ايثانولامين يحتوي على ستيج يعني ما حدش يقول لي كمان ستيج لا دي جزء من الثايو ايثانولامين. طب ليه ما ينساها هنا؟ لان دي functional group اللي هتشتغل كcarry out of fatty acids of carboxylic acid of acid radicals. قلنا ايه شغل اسمه انزيم ايه تاني؟ acid carrier. اذا acid carrier بيشيل الكربوكسيليك اسيد. بتتشال على ايه الكربوكسيليك اسيد؟ على الادنين ولا الريبوز ولا الفوسفيت ولا الانتروجينيك اسيد؟ لا، على الثايوبيسابولامين. عشان كده بنميز الانتاج لوحدها وبنربط لفوق انزيم ايه عاده بفوق ايه؟ الانتاج. ليه بنميز الانتاج؟ هي دي اللي هتشيل الكربوكسيليك جروب. هي هيشبه فيها الكربوكسيليك جروب بتاعة الكربوكسيليك. عشان كده بنرمز له فوق ايه؟ اتش. احيانا بنرمز له فوق ايه؟ واحد. انما الالطف والادق والاحسن نسميها فوق ايه؟ اتش. عشان نوضح ان اتش دي هي اهم جزء منه. خلاص؟ يبقى عرفنا كو انزيم ايه؟ ده ملوش فول نيم، هو اسمه كو انزيم ايه؟ عرفنا الفانكشن بتاعه اكل كارير، وعرفنا مكوناته. هيدرولز بروتس. اوكي. طيب بعد دول انا هعيد بسرعه جدا الكلام عن الجي بروتين عشان اكمل عليه بعد كده. هنقوله بسرعه قوي. الجي بروتين ده ميدييتر للهرمون الاكل. الاول الهرمون بيشتغل على ريسبتور، يتحد مع الريسبتور. الجي بروتين بعود على الكلام تاني مكون من ثلاثه سبيونت. الجي بروتين از يا ترى ان انتجرال ولا بيريفرال بروتين؟ ان انتجرال بروتين. It is a trans membrane protein بيعدي خلال الممبرين. الالفا سب يونت كومن ثلاثه سب يونت الفا وبيتا جاما. الالفا ممكن تفك من الثانيين، الالفا شابك فيها في الحاله العاديه جي دي بي. اوكي؟ الهرمون لما يتحد مع الريسبتور هيحصل ايه؟ هيحصل تغيير في شكل الريسبتور. تغيير في شكل البروتين بنسميه ايه؟ conformational change. هذا conformational change يؤدي الى ايه؟ الى interaction بين الريسبتور وبين الجي بروتين. هذا الانتراكشن يؤدي الى ايه؟ انه we are going to replace جي دي بي باي جي دي بي. وبالتالي جي دي بي هيحل محل جي دي بي، جي دي بي يطلع ويحل محله جي دي بي. ما حدش يقول خطا هنحول الجي دي بي الى جي دي بي. لان يعني ايه احول جي دي بي جي دي بي؟ يعني اضيف له فوسفيت وبس. لا، انا ما ضفتلوش فوسفيت، ده انا شلته وحطيت بداله. نتيجه ايه تاني؟ نتيجه الرياكشن بين الريسبتور الاكتيفيتد ريسبتور مع جي بروتين. جي دي بي ويل ريبليس جي دي بي. شلنا هو جي دي بي وجي دي بي حل محله. واما جي دي بي حل محله حصل ايه؟ الالفا تابيون اتفكك من البيتا والجاما وراحت للافكتور اللي برضه موجود على السيل ميمبرين. اوكي؟ طيب نتيجة اتحاد بقى الالفا سابيونت مع الانفكتور، يا اما ينشط الانفكتور يا اما يقلل نشاطه. يعني في كذا نوع من الالفا سابيونت هنسمع عنهم في الفيديو بالتفصيل. اثنين منهم اكيد نسمع عنهم، الفا اس والفا اي. الفا اس يعني ستيميليتور والفا اي يعني انهبيتور للانفكتور. مين هو بقى الانفكتور يا ترى؟ الانفكتور ده ممكن ينزعج، ممكن يبقى عن حل، ممكن كده وممكن كده. اوكي؟ ايون شانل بيعدي كالسيوم او صوديوم او بوتاسيوم، ونتيجه اتحاد الالفا سابيونت بالجي دي بي مع الريسبتور هيغير النشاط الايون شانل او هيغير نظام نشاط الانزيم. انزيم زي ايه؟ زي الادينين السايكليز، وده اللي هنقوله دلوقتي بالتفصيل، او فوسفوليبيد سي، وده سمعنا عنه قبل كده في الليبيد ميتابوليزم. اما اتكلمنا عن الليبيد كامل، اما اتكلمنا عن الفانكشن او فوسفوليبيد، اتكلمنا عن الفوسفاتايد الانوسيتور بالفوسفيت، وقلنا ازاي الفوسفوليبيد سي بيشتغل عليه وبيكسره ويطلع منه انوسيتور بالفوسفيت. زائد دايتر جليفرون. وده هو كان الاكشن الفاينل للانزيم للهرمون اللي هو اثر على الريسبتور. ده الايفكت. خلاص؟ طيب هل يا ترى يظل هذا التاثير مستديم على الايفكتور؟ لا. ليه ما يظلش مستديم؟ لان الالفا سابيونت ليها جي تي بي اكتيفيتي، يعني بتكسر جي تي بي بالميه. لو اضفنا ميه على جي تي بي نفك منهم انورجانيك فوسفيت، اللي فوسفيت اللي اثر يتفضل اثنين، يتفضل جي تي بي. ما دام حولنا جي تي بي ده الى جي تي بي بالهيدروليتيك افكت بتاع الالفا سابيونت، يحصل ايه؟ الجي دي بي مع الالفا سابيونت يرجعوا تاني يمسكوا في البيتا والجاما سابيونت، وخلاص كده الهرمون ياخد الاكشن بتاعه. ما ننساش احنا المعتاد عاوزين الاكشن هرمون فور ريسورس 1، مش عاوزين اكشن مستقبل. الجديد اللي بنحطه. فكده الهرمون عمل الاكشن بتاعه، نشط الاكسبتور بتاعه، بعد كده خلاص الهرمون يفقد الاكشن. طول ما الهرمون لاجئ في الريسبتور يظل الاكشن ده مستمر. يعني حتى لو الجي دي بي ده اتحل وتحول لجي دي بي وفك من الاكسبتور ورجع حسابك في البيتا، يرجع تاني نتيجه ان الهرمون لسه موجود، يرجع يرحله تاني يديله جي دي بي تاني ويرجع يأثر على الاكشن. طالما ان الهرمون ريليز فك منه خلاص ما يرجعش، ويرجع الافكتور ان اكتف والريسبتور اوف ذا هرمون ان اكتف. طيب قلنا من ضمن الافكت بتاعتي اكتيفيشن اوف ادينيل ساكليز، ده اللي هنشوفه هنا تاني في الدياجرام ده. ادي مثال لريسبتور للجلوكاجون او الاكينفرين. الاكينفرين ريسبتور اسمه ايه يا ترى؟ اسمه ادرينرجيك ريسبتور. لان الابينفرين ده واحد من الادرينرجيك بتاعته، مش كده؟ واحد من الادرينرجيك كومباوند، الابينفرين والنورفرين. دول الاثنين ازاي بيأثروا على اي خليه؟ يتحدوا مع الادرينرجيك ريسبتور. طب وجلوكاجون اشتغل على جلوكاجون ريسبتور. قال يا ترى الريسبتور ده كومن تو ذا تو؟ ها؟ هل الريسبتور ده يشتغل عليه جلوكاجون وكذلك الابينفرين او النورفرين؟ لا. كل واحد له الريسبتور بتاعه. انما طب ليه كتبناهم مع بعض؟ لان النتري بلس بتاعتهم واحده. هما الاثنين لما بينشطوا الريسبتور بتاعهم بيحصل فيه كونفورميشن تشينج احنا لسه واصفينه، يؤدي الى تفاعل بينه وبين الايه؟ الجي بروتين. ها؟ يحصل ايه للالترا سب يونت؟ تشال منها جي دي بي ويشبك فيها جي دي بي، تقوم تفك من البيتا والجاما وتروح لمين؟ للافكتور. هنا الافكتور اهو ادينيل للسايكل. ادينيل للسايكل. اوكي؟ يبقى انا ابتديت بالهرمون اتحد مع الريسبتور، نشط الجي بروتين، شبك في جي تي بي بدل جي تي بي في الالفا سب يونت، فكت من البيتا والجاما، راحت الافكتور. مين هنا الافكتور تاني؟ ادينيل للسايكليز. يؤدي الى ايه هذا التاثير يا ترى؟ اما نشط الادينيل للسايكليز احول الاي تي بي الى سايكليك ام بي اللي احنا شرحناه من شويه. هشيل التو تيرمينال فوسفيت، اخد اثنين فوسفيت في الاي تي بي تشانل، واللي فاضله تشبك في نمره ثلاثه، هي كانت شبكه بخمسه، تشرب في ثلاثة وتعمل لي سبايك اللي هو 3 برايم 5 برايم سايكليك. يتفضل ان الاي تي بي قلنا نشيل منه ايه ترى؟ 2 فوسفيت. طيب هنا تي بي ار يعني ان اورجانيك بايرو فوسفيت. تاني يعني ايه بايرو فوسفيت؟ يعني 2 فوسفيت شابكين في بعض. نشيل او اتش من كل من واحدة و اتش من الثانية ونشرب الاثنين مع بعض، يبقى اسمها بايرو فوسفيت. ان اورجانيك بايرو فوسفيت ويتفضل لي سبايكليك ام بي. طيب وبعدين يحصل ايه؟ هنا بقى السايكليك ام بي بنسميه ايه؟ بنسميه هرمون سكند ماسنجر. لان مين تاني الفيرست ماسنجر؟ هو الهرمون نفسه. الهرمون هو الفيرست ماسنجر، هو المساس. ها؟ سواء كان جلوكاجون او ابينفرين، ده الهرمون ده هو الفيرست ماسنجر. بعد ما يمشط الريسبتور هيكون لي سكند ماسنجر. مين السكند ماسنجر الثاني؟ هو السايكليك ام بي. وعلى نفس الوتيرة زي ما في سايكليك ام بي في كمان سايكليك جي ام بي. معرفش خدتوا في الفيديوهات الكلام ده ولا لا، المفروض تكونوا خدتوه. المهم يعني ان في سايكليك بي وفي سايكليك جي ام بي. اوكي؟ ده بيشتغل في اماكن وده بيشتغل في اماكن اخرى. طبعا السايكليك جي ام بي ملوش دعوه بالبنفرين والجلوكاجون، له سته ثانيه خالص. اوكي؟ المهم هنا سايكليك ام بي بينتج تاثير بناء على تاثير الجلوكاجون او الابنفرين على الريسبتور اللي موجود على السيمبرين. طب سايكليك ام بي بعد كده يعمل ايه؟ سايكليك ام بي هينشط انزيم اسمه بروتين كايناز اي. البروتين كايناز اي اللي بينشطه هو سايكليك ام بي، فكيف يا ترى يتم تنشيط البروتين كايناز اي بالسايكليك ام بي؟ ويعني ايه بروتين كايناز؟ ده اللي عاوزين نعرفه. البروتين كايناز ايه عباره عن اربعه سب يونت، اربعه بيبتايد تشين، اربعه بيبتايد تشين. يبقى ده يعتبر ايه؟ بعلم البروتينات يعتبر تترامر. يعتبر تترامر. تترامر يعني مكون من اربع وحدات. زي ايه؟ خدناها قبل كده امثله على حاجات تترامر. زي الاميونوجلوبين، كده في تو هيفي تشين تو تايد تشين، تو هيموجلوبين، تو الفا تشين تو تو بيتا تشين. كل دول تترمات يعني مكونين من ايه؟ كل مولكيول عباره عن اربع وحدات، اربع بيبتايد تشين. فهنا بقول تاني البروتين كايناز ايه مكون بنصهم من اربع وحدات. اثنين منهم بنسميهم R واثنين بنسميهم C. يا ترى ليه؟ ال C subunit اثنين identical C subunit واثنين identical R subunit. اوكي؟ ال C subunit ليه سميناها C؟ لان هي دي اللي لها catalytic action. فبنسميها catalytic subunit او C. C جاي من catalytic. لان دي اللي بتقوم بالعمل. دي ال active form of protein kinase A. طب يا ترى ال C subunit اللي هي catalytic subunit طالما ال R subunit شبكة فيها ما اشتغلش. والثاني انا عندي اربعة subunit اثنين C واثنين R. ال C هي اللي بتقوم بالعمل كإنزيم. ال R لا. امال ايه فايدة ال R؟ بتوقف نشاط ال C. طول ما ال R شبكة في ال C، ال C لا تعمل. طب ازاي بقى نخلي ال C نشيطة؟ نفك منها ال R. طب ازاي نفك ال R من ال C؟ بالسايكليك ام بي. يبقى وظيفة السايكليك ام بي اللي هو الهرمون سكند ميسنجر تاني ان هو يتحد مع ال R subunit وبالتالي يفكها من ال C subunit. يتحد مع 2R subunit. كل R subunit بتحتاج لكام سايكليك ام بي عشان تفك؟ 2 سايكليك ام بي. يبقى احنا عاوزين يا ترى كام سايكليك ام بي عشان نفك الريجيلاتوري سابيونت من الكاتاليتيك سابيونت؟ 4 سايكليك ام بي. محتاجين 4 سايكليك ام بي. كل R subunit ادي R subunit ايه شابك فيها 2 سايكليك ام بي. ادي R subunit الثانية شابك فيها 2 سايكليك ام بي. يبقى احنا عاوزين 4 سايكليك ام بي عشان تاني نفك الريجيلاتوري اللي هي العامل المنظم سابيونت من الكاتاليتيك سابيونت العامل النشيط. ما دام فكينا الريجيلاتوري سابيونت من الكاتاليتيك سابيونت اصبحت الكاتاليتيك سابيونت نشيطه وتقوم بعملها كبروتين كايناز. طيب ما معنى كلمه بروتين كايناز؟ هتفتح علينا كايناز قبل كده يمكن؟ انا هدي مثال بسيط. لو عندي جلوكوز زائد جي تي بي اطلع منه جلوكوز 6 فوسفات زائد اي دي بي يبقى الانزيم كان اسمه كايناز. طب اذا ده تعريف الكايناز بقى. هو انزيم يقوم بالعمل الاتي يشيل فوسفات من اي تي بي او حاجه شبهه يعني مش شرط اي تي بي ممكن جي تي بي ممكن تي تي بي كده ويديها لمركب اخر. في المثال اللي انا اديته انا خدت من الاي تي بي واديت لمين؟ للجلوكوز. يبقى الانزيم نسميه جلوكوكايناز. يبقى تاني كايناز عباره عن انزيم بيقوم بالعمل الاتي بيشيل فوسفيت من الاي تي بي او سيميلر كومباوند ويديها لكومباوند اخر. دي شغلة الكايناز انزيم. والتاني لو هيشتغل على جلوكوز نسميه جلوكوكايناز. طب يا ترى اللي كده ده ليه سميناه بروتين كايناز؟ يبقى لازم يشتغل على ايه؟ على البروتين. ايوه فعلا هذا الانزيم بروتين كايناز A بيشتغل على البروتينات. طب وليه سميناه A يا ترى؟ لان في B وفي C في كذا نوع من البروتين كايناز. ده بالذات سميناه بروتين كايناز A. ده من اوائل البروتين كايناز اللي اكتشفناهم فسميناه بروتين كايناز A. انما في B وفي C. فاكرين C سمعنا عنه في الفوسفوليبيد؟ ها؟ اما قلنا فكينا ينصبوز بيسفوسفيت من الفوسفاتات اللي نصبوز بيسفوسفيت حصل ايه بقى للبيسفوسفيت ده طلع كالسيوم ايونيز كالسيوم والايونيز كالسيوم نشط البروتين كايناز وضيقات الجليسرول نشط البروتين كايناز دي. ضيقات الجليسرول اللي فات من الانوسيتور الفوسفاتات اللي نصبوز بيسفوسفيت بقول بعد كده نشط بروتين كايناز دي. ادي مثال على انذر بروتين كايناز. هنا ده بروتين كايناز A. مين اللي بينشطه تاني؟ سايكليك ام بي. اللي بينشطه هو سايكليك ام بي. اصبح اكتف بروتين كايناز A هنا كان اناكتف عشان الريجيلاتوري سوبيرنس كان بروتين بي فكناه خلاص في سايكليك ام بي اصبح اكتف بروتين كايناز A. ده بيعمل ايه؟ يجي لانزيم معين ويشبك فيه فوسفيت. هو خد بالك هو حد ذاته انزيم. بروتين كايناز A ده كان انزيم مش كده؟ ده بينشط انزيم او يقلل نشاط انزيم باضافه فوسفيت عادي. هو بروتين كايناز يعني بيضيف فوسفيت على الانزيم. بدل ما كان الانزيم بيكون فوسفيت اصبح فيه فوسفيت. اوكي؟ طب يا ترى هذا اضافه الفوسفيت للانزيم ده تؤدي لايه؟ لتنشيط الانزيم ولا تقليل نشاط الديبند؟ ممكن ينشط الانزيم ممكن يقلل نشاط الانزيم. مثلا behind the glycogen synthase اللي ما فيهوش فوسفيت هو الاكتف اما تضيف عليه فوسفيت اصبح ان اكتف جلايكوجين سينتيز يعني ايه جلايكوجين سينتيز يعني بيبني جلايكوجين اوكي في انزيم ثاني بيشغل تكسير الجلايكوجين اسمه فوسفوريليز كينيز الفوسفوريليز كينيز لما يكون في فوسفيت يبقى اكتف ومن غير فوسفيت يزيد ان اكتف فاذا اضافه الفوسفيت على البروتين اللي هو هنا انزيم قد تزيد من نشاطه او قد تقلل من نشاطه اوكي تقلل نشاطه لو كان جلايكوجين سينتيز وتزود نشاطه لو كان فوسفوريليز كينيز يا ترى الانزيم ده اللي فيه فوسفيت يظل فيه فوسفيت على طول طول عمره ويظل اكتف او ينكتف حتى في الاول لا في انزيم اخر اسمه بروتين فوسفاتيز وقاعد عامله بقى فوسفاتيز يعني ايه؟ يعني بيشيل فوسفيت من اورجانيك كومباوند زي ما قلنا ان كينيز بيضيف فوسفيت على اورجانيك كومباوند وياخدها بالاي تي بي كلمه فوسفاتيز يعني بيشيل فوسفيت من اورجانيك كومباوند هنا هنشيل الفوسفيت من البروتين يبقى نسميه ايه؟ بروتين فوسفاتيز. ده بيشيل الفوسفيت من البروتين. اوكي؟ فاكر كي ام بي قلنا هناك بينشط البروتين كان ايه؟ هنا بيقلل نشاط البروتين فوسفاتيز. يا ترى التو اكشنز اوف فاكر كي ام بي دول متكاملين ولا متضادين؟ ها؟ افتكروا ايه؟ الاكشن اوف فاكر كي ام بي على التو انزيمز دول شيء متكامل ولا متضاد؟ متكامل. ليه متكامل؟ إضافة الفوسفيت على الإنزيم قلنا بتنشط أو تقل نشاط. البروتين كينيز إيه بيضيف فوسفيت. مين اللي بينشط البروتين كينيز إيه؟ السايكليك إم بي. مش كده؟ اللي بينشط البروتين كينيز إيه هو السايكليك إم بي. في نفس الوقت السايكليك إم بي بيقلل نشاط البروتين فوسفاتيز. العمليين دول طبعًا الكينيز اكشن والفوسفيتيز اكشن عكس بعض وبالتالي المركب بتاعي يكون المشرط واحد ويقلل النشاط التاني يبقى دول بيكملوا بعض. يعني النتيجه ايه؟ ايه نتيجه تاثير الفاكتور كام بي ان الانزيم يبقى فوسفوريليتد ولا دي فوسفوريليتد؟ يبقى فوسفوريليتد. انا بنشط الانزيم ده هضيف فوسفيت وبقلل نشاط الانزيم ده يبقى همنع ازاله الفوسفيت. يبقى الفاكتور كام بي بيحفز هذا الشكل فوسفوريليشن اوف ذا كومباوند. ده تأثير الفاكليك ام بي او تأثير الافيرفرين او تأثير الجلوكاجون بقى لو ابتدينا من الاول يبقى الجلوكاجون والافيرفرين والفاكليك ام بي كلهم بيعملوا ايه؟ بيعملوا فوسفوريليشن اوف بروتين فوسفوريليشن اوف بروتين اوكي؟ لانهم بيزودوا الفاكليك ام بي والفاكليك ام بي بيمشط البروتين كينيز وبيقلل نشاط البروتين فوسفاتيز يبقى بيحافظ على الانزيم ان ذا فوسفوريليتد فورم بصرف النظر بقى هو inactive لو كان جلايكوجين سينتيز او active لو كان فوسفوريليز كينيز. اوكي؟ والعكس بالعكس بالنسبه للانسولين. الانسولين يعمل ايه؟ يشيل الفوسفيت ده وبينشط البروتين فوسفاتيز. طب يا ترى الانسولين له تاثير على البروتين كينيز؟ ايوه بس بطريقه غير مباشره. نرجع للاصل بقى الجزء اللي احنا قلناه ان الانسولين بيعمل ايه؟ بينشط ريسبتور على السيل ممبرين برضه. ونتيجة مجموعة من التفاعلات داخل الخلية بينشط انزيم اسمه فوسفودايستريز. الفوسفودايستريز ده بيعمل ايه؟ بيكسر السايكليك ام بي. ما دام كسرنا السايكليك ام بي يبقى عملنا عكس الاكشن بتاع الجلوكاجون والافينفرين. الجلوكاجون والافينفرين يعملوا ايه؟ يزودوا السايكليك ام بي يزودوا الفوسفوريليشن اوف بروتين داخل الخلية. الانسولين يعمل العكس. ينشط الفوسفودايستريز اللي هو بيعمل ايه؟ بيكسر السايكليك اي ام بي. ما دام كسرنا السايكليك اي ام بي يبقى هيقلل نشاط البروتين كينيز وفي نفس الوقت الانسولين بينشط البروتين فوسفاتيز. اوكي؟ يبقى الانسولين بيقلل نشاط البروتين كينيز لانه بيكسر السايكليك اي ام بي وبيزود نشاط البروتين فوسفاتيز لانه هو بحد ذاته عن طريق عدة رياكشن بينشط البروتين فوسفاتيز يبقى بيحول دايما البروتين ذاك الخلية إلى الدي فوسفوريليتد فورم. أوكي؟ طيب ليه بقى سمينا يا ترى الإنزيم اللي بيكسر السايكليك إم بي ليه سميناه؟ فوسفودايستريز قلنا تاني ان الانسولين derived by prime psi k and t. Then the Hamiltonian carbone number 3 prime, answer is O. Hamiltonian carbone number 5 prime, answer is O. فأنا عندي هنا الفوسفيت عاملة ضاي أكثر أكثر معناها وأكثر معناها. أوكي؟ فهنا أنا عندي فوسفو ضاي أكثر. عندي فوسفو ضاي أكثر. هل يا ترى الفوسفو ضاي التريز بيفك الاثنين ولا بيفك واحدة بس منهم؟ أونلي ون. خد بالك. الفوسفو ضاي التريز ما بيفكش التو أكثر لينكجز، بيفك واحدة فقط من التو أكثر لينكجز بتوع الفوسفيت. بس الفوسفيت عاملة ضاي أكثر. أنا بفك واحدة منهم يبقى اسمه فوسفو داي ستريت. فوسفو داي ستريت. أوكي. مين تاني اللي بينشط الفوسفو داي ستريت؟ الإنسولين. طب مين يا ترى بيقلل نشاط الفوسفو داي ستريت؟ ويبقى تأثيره يا ترى شبه الإنسولين ولا شبه الجلوكاجون والإبنفرين؟ الجلوكاجون. يبقى شبه الجلوكاجون والإبنفرين. لو إحنا وقفنا عمل الفوسفو داي ستريت يبقى الاكشن هنا زي الجلوكاجون والابريفرين اللي بيعمل كده الكافيين. عشان كده الكافيين تاثيره شبيه بالابريفرين لحد كبير. ها تاثير الكافيين شبيه بالابريفرين. ليه الكافيين شبيه بالابريفرين؟ معرفش خدت فرمنا في الفيزيولوجي ولا لا. شوف الكافيين بيعمل ايه؟ بيعمل ادرينرجيك افكت، يعني بيعمل كارديك اكسلريشن. ها زي الابريفرين بالظبط. ليه؟ لانه بيعمل نفس الاثر زي الابريفرين، لانه بيزود الفاكهه الكافيه بس بطريقه مختلفه. الابريفرين ازاي بيزود الفاكهه الكافيه؟ بيرشط الادرينال سايكلين. ها؟ انما الكافيين بيعمل ايه؟ انهبت فوسفو داي ستريت. النتيجه واحده يزيد الفايكليك كي ام بي. فوسفو داي ستريت. ايه امثلة اخرى على نيوكليوتايد مهمة وايه الفانكشن بتاعها؟ فعلا النيوكليوتايد يشتغلوا كاكتيفيتر اوف ميتابوليك انترميديت، ينشط مركب معين عشان استعمله. هنشوف امثلة. اليو دي بي بيمسك مع جلوكوز ويعمل حاجة اسمها يو دي بي جلوكوز. ليه؟ عشان ايه؟ عشان احول الجلوكوز الى جلاكتوز، عشان احول الجلوكوز الى جلوكتورونيك اسيد، عشان احول الجلوكوز الى جلايكوجين، او عشان ادخل الجلوكوز في تركيب الجلايكوز امينو جلايكاز او الجلايكوبروتين. اليو دي بي بيمسك مع الجلاكتوز عشان ايه؟ عشان تساعد على استعمال الجلاكتوز في بناء الجلايكوز امينو جلايكاز والجلايكوبروتين. بيمسك مع المانوز عشان ايه؟ عشان تساعد بناء الجلايكوبروتين. لا لا تحتوي على مانوز. الجلايكوبروتين برضه تحتوي على فيوكوز زي ما خدنا زمان زي بلاد جروب سبستنس الاي بي او، ويحتوي احيانا على ان اي ان اي ان اسيت النيوراميليك اسيد. ها كل دول لازم يتشالوا على النيوكليوتايد علشان استعملهم لهذا البناء. هقول الكلام ده تاني. انا بقول بشيل الجلوكوز على اليو دي بي عشان اعمل بيه ايه؟ عشان ابني منه احول الجلوكوز الى جلوكوز، او احول الجلوكوز الى جلوكتورونيك اسيد، او احول الجلوكوز الى جلايكوز، او اساعد في بناء الجلايكوبروتين. اوكي؟ بمسك الجلاكتوز في اليو دي بي زي اللي فات ده اثناء طبعا تحويل الجلوكوز الى جلاكتوز، وكمان عشان استعمل الجلاكتوز في بناء الديفرنت جلايكوبروتينز عند جلايكوز امينو جلايكاز. المانوز بقى بيتشالوا على حاجه ثانيه مش يو دي بي، على جي دي بي هو والفيوكوز. هما الاثنين بيتشالوا على جي دي بي عشان استعملهم في بناء الجلايكوبروتين. وكذلك ال NANA ال أسيت نيوراميليك أسيد بيتشال على CMP علشان أبني منه الجلايكوبروتين. الأوليغوساكرايدين طبعا أو الجلايكوبروتين. خدنا قبل كده إن الكولين والإيثانولامين بيخشوا في تركيب الفوسفوليبيد. عشان أدخلهم في تركيب الفوسفوليبيد لازم يتشالوا الأول على CDP. أوكي؟ برضه CDP بيشيل الدايأتيل جليسرول عشان أبني منه نوع معين من الفوسفوليبيد زي ما هناخد جاي الشهر. طيب الاس ادينوسيل ميثايونين نبص كده عليه. اول ستراكشر طبعا هو ستراكشر ما اعتقدش حد هيقول لكم ارسموه، وهنبص بالمره على الستراكشر بتاع يو دي بي جلوكوز برضه ما اعتقدش حد يسال عليه. ده ايه ده؟ ايه اللي فوق ده؟ ايه؟ على اكثر ده اولا بيورين ولا فيتامينين؟ كمل إن شاء الله. jó, ezt követve, ha a gyerekek.